الاحاديث كلها لانها جميعا تلتقي على معنى واحد وهو انظار المؤسر عند المقاضاة الدين او الوضع عنه يعني تجاوزه نهائيا. فكما لاحظتم هذه الاحاديث كلها تدور على هذا المعنى. المعنى الذي اريد ان نفهمه من هذه الاحاديث وان نقف عنده هو ان نعلم وان نتاكد ان ديننا الاسلامي في عقائده وفي تشريعاته واحكامه وعباداته كل ذلك يدور على شيء واحد لا ثاني له هو حسن الخلق. ولو علم الله عز وجل ان نظاما اخر غير نظام هذا الدين وان معتقدا اخر غير معتقداته يهذب من كيان الانسان ويرقى به الى مستوى الاخلاق الانسانيه السليمه في التعامل لامرنا الله بذلك الرضا. ولكن الله العليم الحكيم علم ان هذا الدين في عقائده التي تضع الانسان امام هويه ذاته يعلم نفسه عبد مملوك لله عز وجل وان شرائع هذا الدين وانظمته هي التي تهذب الانسان وهي التي ترقى به الى مستوى الرفق ومستوى الاخلاق الراشده في التعامل مع الاخرين. فالزمنا الله عز وجل بهذا الدين معتقدا ونظاما. هذه الاحاديث كلها تدور على معنى واحد ان الانسان عندما يذهب الى السوق ليكدح ليتاجر ليتعامل مع الاخرين ينبغي ان يكون مبدأه في التعامل مع الاخرين الخلق المسامحه التجاوز التساهل. طبعا عندما يقول لك انت كطرف في المعامله هذا الكلام يقول للطرف الاخر ايضا لا تنسى ذلك. يعني الشارع لا ينصحك بهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كمتعامل مع الاخرين ويترك الاخرين كما ينصحك ويحدثك بهذا ينصح الاخر ايضا. فتصور عندما يستغرق المجتمع الاسلامي بهذه الاخلاق الراشده الاطراف كلها البائع والمستدين البائع والمشتري القاضي والمتقاضي عندما يلتزم الجميع بهذا المنهج كيف يكون خلق هؤلاء الناس؟ كيف تكون المعامله فيهم؟ كيف تكون سعادة كل واحد منهم بالآخر؟ هذا المعنى هو الذي يجب أن نفهمه من هذه الأحاديث وأمثالها أيضا. نحن أيها الإخوة إذا استعرضنا آيات الكتاب المبين يعني عندما نقرأ القرآن إذا كنا نقرأه بتدبر نلاحظ هذا المعنى الذي أقوله لكم الآن. كل أوامر الباري في القرآن تدور على هذا المعنى ذاته. لاحظوا الباري سبحانه وتعالى عندما يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظر إلى قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لاحظ هذا الكلام ومن الناس من يعجبك قوله يعني يقول كلاما قليلا جميلا كله يدل على علم ووعي وما إلى ذلك لكن ليست العبرة هنا هذا معنى كلام الله.

وكل من ينصرف عن هذا الدين بعد معرفته لابد ان انسانيته ممسوخه، لا شك في هذا ولا ريب. لاحظوا ماذا صنع الاسلام باقسى القلوب في العالم وعلى الارض التي نعيش عليها. اقسى القلوب قلوب الاعراب في الجاهليه، شان معروف يعني، نضرب المثل. ماذا صنع الاسلام باصحاب هذه القلوب القاسيه؟ عندما نصروا اليه فتعرفوا عليه وعرفوا انفسهم عبيدا لله عز وجل، تحولوا من اقصى حالات الوحشيه البشريه الى اعلى درجات الرفق الملائكي التي تحيا وتعيش فوق الارض. كذلك ام لا؟ الجزيره العربيه لا سبحان الله عبارة عن نموذجين لصورة متناقضة، نموذج لوحشية منسوبة كان ذلك قبل الإسلام، نموذج لإنسانية منسوبة كان ذلك عندما هدي هؤلاء الناس إلى الإسلام. وهم هم، خذ عمر بن الخطاب كيف كان في جاهليته وكيف أصبح في إسلامه، كيف أصبح؟ خذ كل العرب وانظر الى تراجمهم عندما كانوا يخبون في ظلمات الجاهليه، ثم انظر اليهم كيف كان اصبحوا في حياتهم. الكلام طويل سبدي يشرح ترجمه كل واحد من اصحاب دينكم، كيف كان عمر في الجاهليه وكيف كان لادنى منظر من المناظر نعم تدمع عيناه ويشعر بالنوم والرفق الكافي. ما كان بينام الليل سهرا على مصالح الناس ورعايتهم، رغم موضوع الصلاه، رعايه الناس، اسعاد الناس، التيسير على الناس، ادخال السرور على الناس، اكرام الناس بالمال. هذا شيء عجيب جدا جدا. من جاء عمر بن الخطاب؟ جاء من بيت ابوه التصرف، والله انه الاسلام. اي والله، انظروا الى الاثار التي تركها الاسلام جيلا بعد جيل بعد جيل. الوقت يضيق لو اردنا ان نفتح ملف هذا الامر، لكن في شيء منتبه لعصرنا هذا، الوقفيات. لو اردت ان تنظر الى حضاره انسانيه ترقى الى ابعد شاور في الانسانيه، في السمو الاخلاقي، في الرعايه، في الضمان الاجتماعي، لن تجدها الا في الاسلام. انظر الى الوقف، صدقه جاريه، ما معنى صدقه جاريه؟ يعني صدقه تستمر الى يوم القيامه ولا تنتهي ابدا. لما سيدنا عمر يعني غنم بعد غزوه خيبر قط، قال يا رسول الله لقد اصبت ارضا ما اصبت مثلها قط، فما تامرني ان اصنع بها؟ ارض كانت من نصيبي، اروع ما يجي من حكمتي. واحد منها اذا كان اخذ ارض بهذا الشكل ياخذها لحاله ليستثمرها، لا، فما تامرني ان اصنع بها حتى الله يرضى عني؟ قال له ان شئت حبست اصلها وتصدقت بمنفعتها، لا تباع ولا تشترى ولا كذا، اعظم شيء لك وانفع لك ذلك. شو يعني؟ وقف حبس اصلا وسبل منافعها للناس جميعا الى يوم القيامه. اي مجتمع يعلم هذا؟ اي حضاره تدرك هذا؟ وما من صحابي ممن كانوا مضرب المثل في القسايا والفظاظه والوحشيه في جاهليتهم الا وزرع ارض الجزيره العربيه بوقوف باراضي باشياء، وكان لليتامى للفقراء للمحتاجين لاشكال وامثال وانواع، نعم، بقي منها ما بقي وتلف منها ما تلف. نعم، الان المسلمون بيد من الاسلام وقفوا اموالا باقيه من اراضي ونحوها للفقراء لليتامى بالذات، للارامل بالذات لا لغيره، وقفوا للخدم في البيوت، نعم، يحتاجون الى ملابس، الى رفاهيه، الى كذا الى كذا، وقفيات خاصه لهم. وقفوا انواع من الاواني، لاحظوا من الاواني المختلفة من اجل ان تلقى بدلا من الاواني التي يكسرها الخدم. خادم ببيت اخذ اناء من زجاج من افراد ليشتري مكان فيه، في الطريق تحطم الاناء، خايف مسكين بده يرجع لبيته بيزوم يضربوه كذا الى اخره، راسا في مكان كبير مليء بالاواني المختلفه، مقاييس واشكال وانواع مختلفه كلها موقوفه لمثل هذه الحاجه. يدخل ويقول انا فلان وحصل كذا، يقول خذ اناء يشبه الاناء الذي تحطم، ياخذه ويمضي مجبور يخطر. من اللي بيعمل هالشيء؟ أرامي أي حضارة بشكل من الأشكال. وصفات كثيرة وعجيبة للحيوانات، بلدنا لا نذهب بعيدا، منطقة الجامعة وما يليها وتحت منها اللي كانت بيسموها مرجة الحشيش، منطقة المعرض وما وراها، هذه كلها موقوفة أيها الإخوة إلى الآن، هي موقوفة في الواقع لمن؟ للبهائم التي لم تعد تستطيع أن تخدم أصحابها. ماذا يصنعون بها؟ بدون يجي ألفها وكذا ما معه، يضعها في هذا المكان تعيش بقية حياتها مرصعة منعمة، تأكل وتشرب وتتمتع إلى أن يأتيها القدر. كل أنواع الحيوانات كلها بما فيها القطط وغيرها وكل نعم، اللي بيتحدثوا عن الرزق بالحيوانات كلام منمط، أروني أي مظهر تطبيقي لهذا الأمر موجود. نعم، غرفتنا هذه أيها الإخوة 50% منها ولعل أكثر كلها موقوفة بمثل هذه الأمور، لكن ضاعت معلمها لأنه فعلا خلف من بعدهم خلف لم يعودوا أمناء على تلك الأراضي المطبيعة منها ما بيها وهو إلى آخره، كلها للمحتاجين. لذلك أن الإمام النووي رحمه الله تعالى الذي عاش حياته كلها هنا في دمشق في دار الحديث لم يكن يأكل من غوطة دمشق. لماذا؟ قال اختلط بعض هذه الأراضي الموقوفة بالأراضي غير الموقوفة، فهو لا يعلم هذه الخضرة، هذا الطعام، هذه الفاكهة جاءت من الأرض المملوكة أم لعلها تسربت إليهم من أراضي موقوفة، أم أحوط ما يأكل، فلم يكن يأكل إلا من قريته نوى. محل شاهد أن هذا هو إسلامنا، نبناه من رأسه من أسسه الاعتقادية إلى أحكامه وأخلاقه، كلها مبنية على الرفق على الأخلاق. ألا تعجبون بعد هذا من أن نجد أناسا هم يعني أحد مظهر من المظاهر الوحشية والهمجية، تركوا الصور والألق والديكورات الشكلية، في الواقع في سلوك لا يزالون يمثلون الهمجية بأحد صورها. ألا تعجبون من أن يكون هؤلاء قضاة على إسلامنا فيكون الإسلام دين عنف والإسلام دين الإرهاب؟ لكن شو تعرفوا شيء اسمه الرفق حتى تقولوا هالكلام؟ ليش انتوا سميتوا رائحة شيء اسمه الإنسانية حتى تقولوا هذا الكلام؟ نعم، هذا من أعجب ما يمكن أن يفاجأ به الإنسان، أن يأتي أناس هم من الفظاظة والغلظة والهمجية بمكان فينعت إسلامنا بأنه دين عنف وبأنه دين إرهاب وما إلى ذلك. نعم، يا ترى صحيح أنهم يجهلون ما نعلم؟ صحيح أنهم يعني لم يدرسوا شيئا عن تاريخ الإسلام وحقيقته؟ والله إنهم لا يعلمون، لكنه الحقد على الإنسانية وعلى الخير والرد العالمي في الشر واندلاع جذوة الشر في مجتمعات كمجتمعاتنا. هم يعلمون أن الإسلام ليس كما يقولون، وإنما الإسلام كما شرحته لكم الآن، وظلوا هذه الأحاديث ما النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الإسلام دين عنف لرأينا هذا العنف يتجلى قبل أن كل شيء في شخصية النبي، لأنه النبي هو اللي علمنا الإسلام، لازم نشوف النبي من الله يعني نموذج العنف. فكان كذلك، لو كان الإسلام دين الإرهاب كنا لازم نشوف مظهر الإرهاب كله ينبع من شخص من الرسول، في حين أننا لو جبنا أقطار العالم لن نجد إنسانا أرفق من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن نجد إنسانا أعلى ذوقا وإنسانية ولطفا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث من الحديث اللي قرأناها الآن أن سيدنا رسول الله اشترى ناقة من سيدنا جابر وزاد من قيمتها عندما اشترى. تعرفوا القصة كيف؟ القصة أيها الإخوة إذا درسناها تجعلنا نعشق حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في غزوة من الغزوات أظنها غزوة الرئيسية أظنها، كان النبي عائد، كان قافلا عائدا من الغزو، كان عادته أن يتفقد إخوانه، من المتخلف من المتأخر. نعم هو قائد لكنه في الوقت ذاته كان خادما، يعني يفرض من نفسه خادما وسيد القوم خادمهم. نظر فوجد فارسا أو راكبا متأخر جدا جدا، لم يعلم من هو. فتأخر النبي ثم تأخر ينتظر رئيس به جابر. كان سيدنا جابر يركب ناقة هزيلية ضعيفة بطيئة السير، فتأخر فشكى إلى رسول الله أنه ناقته هزيلة. قال: أنخ. قال: أعطني صوتك، الصوت اللي معه. يقول جابر: فوالله ما هو إلا أن نخسها بضع نخسات فقامت تواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني تنافسها وتسابقها. ومش بقى بعض، ولاحظوا هل البيضاء صفت مني سيدنا جابر والنبي، لأن الجماعة صاروا قدام صوروا. قعد سيدنا رسول الله يرافق جابر بفريقه، قال له: أتبعني ناقتك يا جابر؟ قال له: يا رسول الله أهبها لك؟ قال له: سأغني بها، اشتريها أنا شريك. قال له: فبكم تشتريها يا رسول الله؟ قال: بدرهم. لاحظ الرفق واللطف والمزاح، بدرهم. جاء سيدنا جابر عمد معه، قال له: لا، إذا تغبنهم يا رسول الله، شو الدرهم؟ قال: طيب 10 دراهم. لا يا رسول الله. بعدين رفع القيمة إلى أكثر مما تستحقه بكثير، حوالي 200 درهم أو شيء من ذلك. قال: فإذا وصلنا إلى المدينة فأتني بها لأعطيك الثمن. ثم قال له: أتزوجت يا جابر أم بعد؟ قال: تزوجت. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: تزوجت ثيبا. قال: هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي مات في رجوتي أحد وترك لنا 7 أولاد وبنات، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهم، من كل 6 بيت. قال: حسنا فعلت. فإذا وصلنا إلى الصرار ضاحي من ضواحي المدينة، أقمنا بياض يومنا كله هناك، فسمعت زوجتك بمقدمك فأصبحت من نمارقها. نعم، كل نهار نعمل سيران بضاحي من ضواحي المدينة مشان أهالي الصحابة كلهم يسمعوا، يشوفوا الرفق، شوفوا النبض، شوفوا الذوق. نعم، فالمرأة الشعفاء يعني تتهيأ، والغائبة تحضر إلى آخره. ما يصير يدخلوا كل واحد منهم هيك فجأة على البيت، فزوجتك بتسمع وبتهيئ النمارق، والنمارق يعني البسط والمخدات ونحو ذلك. قال: والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. قال: أما إنها ستكون، فإذا وصلنا فافعل شيئا كيسا، يعني من النوالين. فوصل رسول الله فعلا إلى الصرار، وأقام رسول الله هناك، وتسامع أهل المدينة إن الرسول قفل عائدا. ودخل رسول الله المدينة، نهار كان بيجي سيدنا جابر ويجيب جمل مباعر النبي عليه الصلاة والسلام، أناخه أمام المسجد ودخل المسجد. عندما خرج النبي من المسجد رأى بعيرا، قال: لمن هذا البعير؟ قال: هذا لجابر يا رسول الله. فدعاه أعطاه 100 درهم وقال: خذ يا أخي بعيرك. ما أخذ البعير، اشتراه هيك يعني، هذا هو رسول الله